تمام 9 صباحا. صباح الخير يا عرب. صباحا مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. معكم على الهواء أمنية فكيه، ومعنا على الهندسة الإذاعية عصام حسين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا عرب. صباح الأربعاء النهاردة 11 شوال 1441 هجرية، 3 يونيو 2020 ميلادية. صحيح كلنا في حالة نفسية منخفضة، أغلبنا محبط نظرا لأنه كورونا، هذا الاسم يعني أو هذا هو العنوان الرئيسي في 2020، كورونا أصبح يحاصرنا في كل مكان. بعد أن كان كورونا هو خبر أو رقم عن الإصابات أو عن الوفيات نقرأه نحن في نشرات الأخبار وتسمعونه حضراتكم عبر الإذاعات أو التلفزيونات، هو أصبح واقع بيمس كل منا. كل واحد فينا يعرف شخص في نطاقه أو في محيطه أو في أقاربه مصاب أو ربما توفي بسبب هذا الفيروس اللعين، سواء داخل مصر أو خارجها. مش بس كده، بقينا نسمع عن إصابات لأسماء معروفة. الفيروس أصاب عدد كبير من الفنانين. صحيح هو بدأ بعدد كبير من الأطباء نظرا لأنهم هم المخالطين بشكل أكبر للمرضى داخل المستشفيات، انتشر بعد كده. سمعنا عن أسماء من الفنانين المشهورين حول العالم وفي مصر أيضا، عن عدد من الصحفيين والإعلاميين أيضا. والحقيقة يعني هذه الأسماء هي ليست بعيدة عن كلمة مواطن، طالما أن الإصابات بتشمل مواطنين فليس بعيدا أن تشمل فنانين، صحفيين، أطباء غيرهم. لا نزكي أنفسنا ولا ينبغي أن نزايد على أحد في هذه الفترة، هي أزمة وهي يعني معركة نمر بها جميعا. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن نخرج منتصرين على هذا الفيروس. هاجس الخوف والقلق المنتشر بنا جميعا لابد أن نحاول أن نهزمه، هو أيضا لأنه يمثل خطورة لا تقل أبدا عن خطورة المرض أو خطورة الفيروس. الحقيقة أنا حابة النهاردة أن أنا أقول رسالة لحضراتكم وبقولها لنفسي أنا كمان، لأنه نفس الهاجس بيسيطر علي أنا كمان وأسرتي والمحيطين بي. هونوا على أنفسكم، خذوا احتياطاتكم، التزامكم البيت في هذه الحالة هو من الواجب الوطني ومن الضرورة، إن لم يكن هناك ضرورة يعني ضرورة فعلا للخروج. وإن كانت هناك ضرورة علينا أن احنا ناخد احتياطاتنا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب هون الحزن لحمك قبلي ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء على الموجة 106.3 صوت العرب. حالة الطقس هي أولى فقراتنا في هذه الفترة الصباحية. معنا الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الخير. طبعا شيء يا فندم، اهلا بحضراتكم وكل الساده المستمعين. اهلا وسهلا. يعني الحقيقه الناس مبسوطين اليومين دول من حاله الطقس يعني، فحابين نعرف النهارده ان شاء الله ايه الاخبار. ان شاء الله النهارده برضو شبه امبارح لحد كبير، نحس الاعتدال في درجه الحراره على القاهره ومحافظات الوجه البحري، وبيكون لطيف على محافظات المطله على سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط. بيكون مائل الحراره على محافظات شمال الصعيد وشديد الحراره على جنوب الصعيد خلال فترات النهار. فترات الليل نسمات البرودة اللي بنستشعرها كلنا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح يسود طقس مائل للبرودة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. نستشعر نشاط رياح أحيانا كده فترات الليل بيزود إحساسنا بجمال الطقس في فترات الليل. صحيح. بخلاف كده الأجواء مستقرة وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق، لكن الشبورة دي يعني غير مؤذية، هي زي ما حضرتك قلت شبورة خفيفة. شبورة خفيفة الحمد لله على طرق زراعية وطرق قريبة من مسطحات مائية. الريح معتدل على البحر المتوسط ومهيئ لكافة عمليات الصيد والملاحة. نشاط خفيف للرياح في خليج السويس والبحر الأحمر بيرفع الأمواج، وده بيسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك. تمام. احنا طبعا عارفين ان الصيف هيبدأ رسمي ان شاء الله يوم 21 يونيو، فهل يعني هذه الفترة من النهاردة لحد بداية فصل الصيف فلكيا هننعم بهذا الطقس المعتدل وأجواء الربيع المعتدلة؟ لا، هو طبعا بيتخلل وما فيش كلام ارتفاعات في درجات الحرارة، ولكنها ارتفاعات طفيفة مش هتصل إلى ما شاهدناه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان. على سبيل المثال بكرة في ارتفاع مؤقت برضو بيتراوح في درجة الحرارة ما بين 34 و36 درجة على محافظات شمال البلاد، وده طبعا بيكون مؤقت لمدة يوم واحد فقط، وهتعود درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة إلى المعدلات مرة أخرى. تمام. يعني هو بكرة فقط الخميس هو اللي فيه ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ومن يوم الجمعة يعود لاعتدال مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ننتقل بقى أخيرا إلى حالة الطقس في الوطن العربي، بعض دول المشرق العربي والمغرب العربي. هو المشرق العربي طبعا يعني بيسود في حالات من عدم الاستقرار، سواء في شبه الجزيرة العربية أو طبعا في سوريا ولبنان، وهذه المناطق بتشهد منخفضات جوية. المنخفضات دي بتتسبب طبعا في سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، وبالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار في المملكة العربية وبعض دول زي الكويت وقطر وغيرها من دول الخليج. بالنسبة طبعا للمغرب العربي فبيتمتع بمرتفع جوي استقرار كامل في الأحوال الجوية ودرجات حرارة ربيعية معتدلة جدا خلال فترات النهار وفترات الليل. تمام. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية في مصر. شكرا يا فندم وصباح الخير. ضربين يا قلبي ولا تقوليش اسمك منين، رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين حنروح له سوا ونصلحوا على النور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا سر فينا يا قلبي ولا تقوليش الشكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين في صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء وقفة مع أخبار الرياضة في مصر وحول العالم هذه المرة مع الناقد الرياضي الأستاذ إدريس رمضان. أستاذ إدريس صباح الخير. صباح الخير أمنية كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك بخير. هنبدأ بعودة النشاط الرياضي في العالم طبعا العودة التدريجية من خلال الدوري الألماني وكانت هذه هي البداية الأولى أو الانطلاقة الأولى في العالم عقب هذا التوقف لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. كيف تقيم هذه العودة التي بدأت في ألمانيا؟ طبعا حضرتك بعد غياب نحو 3 أشهر عادت الحياة الرياضية من جديد على مستوى العالم من خلال الدوري الألماني. هم طبعا كل العالم كان مترقب وكل الدول كانت مترقبة العودة دي. فجأة الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن عودة الدوري الألماني طبعا بموافقة الحكومة الألمانية. طبعا حضرتك عارفة أن القرارات الرياضية في الأيام دي مش قرارات وزير رياضة أو اتحادات أهلية أو كده، لا بتكون قرار دولي يعني. هم طبعا حضرتك هم عادوا من حوالي أسبوعين، ولكن هم يعني عادوا بضوابط يعني معينة شفناها طبعا من خلال مشاهدتنا المباريات. حضرتك شاهدنا الملاعب كيفية تحكيم الملاعب حتى على مستوى الفرحة بعد الأهداف اللعبة ما فيش منها أي تلامس. شفنا ظواهر كويسة جدا من خلال الدوري الألماني في الأسبوعين اللي فاتوا، حتى أن يعني طبعا أنت عارف حضرتك أن المباراة بتقام من غير جمهور. لاحظنا طبعا لقينا أن طبعا المدرجات خاوية وشفنا أن هم حاطين صور للجمهور حتى في المدرجات عشان يعني يحفزوا الجمهور اللي في البيت بقى هو بيتفرج يعني. طبعا دي اللقطه طبعا اللي كانت يعني كل العالم علق عليها، يعني المنظر كان رائع بصراحه، حاطين صور للجمهور كده على الكراسي. طبعا زي ما قلت حضرتك من شويه ان الاحتفال حتى بالاهداف ما فيش اي تلامس، حتى في تباعد بين اللعيبه بينها وبين بعضها. ايوه في تقليل لعدد الاعلاميين اللي بيحضروا المباريات. في تقليل لعدد الناس اللي قاعدين على الدكه، يعني في ضوابط يعني تقصد انه هناك اتخاذ يعني صارم للاجراءات الاحترازيه والوقائيه اثناء عوده المباريات في الدوري الالماني مره اخرى. بالظبط يا فندم، وطبعا الاتحاد الالماني والحكومه الالمانيه طبعا هي اللي وقفت على الكلام ده. طب انت عارف حضرتك ان الناس منضبطه يعني. طبعا هل تعتقد انه عوده الدوري الالماني في هذا التوقيت سيكون بمثابه الضوء الاخضر او سيعطي الضوء الاخضر لباقي الدوريات حول العالم للعوده وربما يعني الاقتداء بهذه الاجراءات اللي اتخذت؟ حضرتك اولى هذه الدول اسبانيا، يعني اسبانيا بعد ما طبعا الناس طبعا يعني تشجعت لما شافت الدوري الالماني رجع الاتحاد الاسباني لكره القدم أعلن عودة الدوري الأسباني يوم 14 من شهر يونيو الجاري. بعدهم على طول بيومين إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر عودة الدوري الإنجليزي يوم 17، ثم الإيطالي يوم 20. طبعا موضوع الدوري الإيطالي ده اللي كان مفاجأة بالنسبة للعالم كله. طبعا لأنه إيطاليا كانت بتسجل بالزبط أعلى نسبة وفيات في العالم يعني. بالضبط، ولكن برضو يعني حضرتك زي ما قلت لك ان هم لازم يعني من خلال الاجراءات والتدابير الاحترازيه هيرجعوا. الناس دي ما تاخدش قراره خلاص. أيوه. هترجع تبقى ترجع ازاي وايه الاليه اللي هتطبقها، وهتحمي الناس ازاي؟ طيب احنا بالنسبة لنا بقى هنا في مصر الدور المصري يعني كانت هناك انباء يعني من فترة بأنه 15 يونيو إن شاء الله أو منتصف يونيو هو عودة الدوري المصري مرة أخرى، لكن أعتقد أنه الوضع الطبي والصحي في مصر اتغير وهناك تطورات خاصة بفيروس كورونا، هل تعتقد أنه نفس الميعاد هيكون ثابت ولا هتكون هناك تغيرات؟ لا أعتقد هيكون صعب جدا حضرتك، إذا ما حضرتك أشرت من شوية من خلال حتى أخبارك أن الحالات بتزيد في مصر، وطبعا احنا ما ينفعش نقارن نفسنا بالمانيا واسبانيا وايطاليا والناس دي. طبعا الناس دي بتطبق، لما بتطبق حاجه مثلا بتقدر ان هي تنفذها على ارض الواقع، احنا عندنا في مصر يعني للاسف الموضوع بيكون صعب شويه. طبعا احنا عندنا طبيعي احنا بنلعب من غير جمهور، فما يكونش في اي مشكله بالنسبه لنا. لو من الشهر فات، لو الشهر اللي فات مثلا كنت اقول لحضرتك ماشي ممكن ان احنا ممكن نلعب، لكن الفتره دي صعبه شويه. هو ممكن منتصف شهر 7 ممكن ده الكلام اللي بيتقال من خلال يعني السوشيال ميديا ومن خلال الاخبار واكتبات يعني العالمين. توقعاتك انه هيتم الارجاء شهر بدل منتصف شهر. يونيو منتصف بالزبط. يوليو لكن بالزبط. خلينا اقول يا استاذ ادريس انه التطورات في المشهد الرياضي المصري تحديدا الحقيقه يعني متلاحقه. امبارح يعني السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن قرار النادي الاهلي سحب الرئاسه الشرفيه من تركي آل الشيخ. عندنا كمان في الزمالك قرار خاص بتجديد عقد كارتيرون المدير الفني اللي أثبت الحقيقة جدارة خلال الفترة السابقة. تعليقك على ما يخص هذه الأندية، طبعا الأهلي والزمالك من أقدم وأعرق الأندية المصرية. حضرتك بالنسبة لموضوع النادي الأهلي امبارح والبيان القوي اللي مجلس الإدارة طلعه، ده كان متوقع. وطبعا النادي الأهلي كان في العلاقة كانت متوترة بينه وبين مستشار تركي آل الشيخ اللي هو الرئيس الشرف النادي الأهلي. طبعا العلاقة مستمرة من سنتين فاتوا، الفترة اللي فاتت شهدت بعض الشد والجذب بين تركي آل الشيخ وبين أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا. فالنادي الأهلي حط نقط فوق الحروف، يعني هو طبعا امبارح من خلال بيان امبارح النادي الأهلي قال احنا عايزين طبعا لجنة من وزارة الشباب والرياضة تحدد الهدايا والمنح والحاجات اللي جت من مستشار تركي آل الشيخ بالكامل، وسيتم جردها وستعود إليه كل شيء. وطبعا هم رفعوا اسمه من القائمة الشرفية. طبعا الموضوع ده أساسا بقاله يعني احنا بقالنا فترة في القصة دي، يعني طبعا احنا الفترة دي طبعا مفيش أي نشاط، فتحس كده ان احنا بنسلي انفسنا. الناس بتسلي بعض شوية بشوية اخبار كده. المهم انه ما يكونش فيها يعني ازمات وما تكونش فيها مشاكل، وحتى لو قرارات خاصة بسحب الثقة او سحب الرئاسة من شخص تكون يعني بعيدا عن المغالطات وبعيدا عن الكلمات الغير لائقة. يعني اعتقد حضرتك النادي الاهلي امبارح رعاه في في في في في القرار او في البيان، بمن المستشار تركي آل الشيخ شخصية عامة أو شخصية في الحكومة السعودية. طبعا هم قالوا أن احنا التزمنا أعلى درجات ضبط النفس خلال الفترة اللي فاتت. طبعا المستشار تركي آل الشيخ كان من خلال الفيسبوك كان بيكتب بعض البوستات أو بعض الهجوم على مجلس إدارة الأهلي، والنادي الأهلي ما بردش. فطبعا الجمهور الأهلاوي طبعا إزاي لازم أنت حضرتك لازم ترد. فطبعا امبارح قال لك لا احنا خلاص ما عادش ينفع احنا نسكت، لازم نقفل الصفحة دي، والمستشار تركي خلاص علاقاته بالنادي الأهلي تنقطع، يكون الأفضل الفترة دي عشان ما يحصلش احتكار الفتره الجايه وكل واحد يركز في شغله خلاص يعني. فبالنسبه لنادي الزمالك طبعا زي ما حضرتك اشرت بالنسبه لباتريس كارترون ده كان طبيعي لازم العقد يتجدد. كارترون من خلال عودته لنادي الزمالك من جديد، نادي الزمالك احرز بطولتين وماشي يعني قبل حتى توقف النشاط بسبب كورونا. يمكن هي دي كانت يعني ايجابيات 2020 اعتقد الوحيده يعني ان هو التقدم اللي احرزه نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك احرز بطولتين وكان وصل لمرحله متقدمه في دوري ابطال افريقيا، وصل المربع الذهبي مع النادي الاهلي طبعا. وكلنا كنا في ظل ان احنا كنا مترقبين نشوف هل النهائي هيكون نهائي مصري لاول مره في التاريخ. فحصل تحدث موضوع كورونا امبارح. على ذكر دوري ابطال افريقيا حضرتك، الكابتن صادق الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان صرح ان هو كان جالنا يعني جواب من الاتحاد الافريقي ان مفيش اي الغاء لبطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا هو كان المفروض المربع الذهبي كان يتلعب يوم 1 مايو اللي فات، مفيش اي مشكله. احنا طبيعي اساسا دوري ابطال افريقيا كان كل سنه قبل التحديثات الجديده في النسخ الماضيه من خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا كانت البطوله بتنتهي في شهر ديسمبر، كان كل سنه كده تنتهي في شهر ديسمبر. فمفيش اي مشكله لو تقدمت لشهر ديسمبر، لعل وعسى موضوع فيروس كورونا ده يعني ينتهي ان شاء الله. طبعا احنا نتمنى ان شاء الله انتهاء هذا الفيروس اولا واخيرا بغض النظر عن تمنيات محب الرياضه لعوده النشاط الرياضي مره اخرى. واعتقد انه يعني اجراءات التعايش اللي بيتخذها العالم هتخلي الرياضة تعود تدريجي مرة اخرى. الناقد الرياضي الاستاذ ادريس رمضان، شكرا جزيلا لحضرتك وهذه الوقفة الرياضية. صباح الخير. قلبي عاشقها والعيون ويتها واهنا ما يرضوا، قلبي عاشقها والعيون ويتها واهنا ما يرضوا، بكل ما اشتكي ليها اروح واسال عليها عليها، كل ما اشتكي ليها اروح واسال عليها عليها، انا كل ما اشتكي ليها يا حبيبي حبيبي أهلي ما يردون. الحقيقة كل ما تشتد الأزمة، أزمة فيروس كورونا، وكل ما تشتد آثار هذا المرض، بنستشعر قيمة من يقف بجانبنا، من يقدم لنا يد العون، والحقيقة يعني على رأس هؤلاء الطبيب. الطبيب أولا وأخيرا، لأنه هو من يصف الدواء ومن يساعد على تمام الشفاء والعلاج طبعا، وقبل كل شيء ربنا سبحانه وتعالى. احنا اخترنا النهاردة في صباح الأربعاء انه يكون معانا احد الأطباء، هو تحديدا طبيب للحالات الحرجة، وهو مدير احد المستشفيات الخاصة بالعزل والحجر الصحي في المنوفية، دكتور سيد زهران. الحقيقة احنا استضفناه قبل كده كثيرا في او بصفته كاتب وروائي ومؤلف ومشارك في معارض الكتاب في القاهرة وفي العالم العربي، لكن هذه المرة نستضيفه بصفته الحقيقة جندي من جنود الجيش الأبيض المحاربين في سبيل الحقيقة عودة الصحة والعافية مرة أخرى. من أبرز البوستات أو التعليقات اللي كتبها دكتور سيد زهران على صفحته النهاردة: قدرتك على المغفرة والعطاء دون انتظار مقابل هي التي ستحدد مقدار سعادتك ومقدار ما سوف تنعم به من سلام داخلي. دكتور سيد زهران أهلا وسهلا بحضرتك. أولا طبعا احنا بنوجه لحضرتك التحية، والحقيقة التحية بالكلمات وحدها لا تكفي، ولكن يعني هذا ما نملكه الآن أو ما أملكه أنا وأنا أمام الميكروفون، كل التحية والتقدير لحضرتك. وطبعا لازم يعني تنقل لنا كده صورة حية. أنا عارفة أنك مش بتنام وعارفة أنك دلوقتي بتواصل متابعة الحالات والمرضى، فنقل لنا كده يعني صورة حية للمكان اللي حضرتك فيه وللحالة العامة الخاصة بتطورات فيروس كورونا. أولا أنا بتوجه بالشكر لأي حد عنده قدرة إن هو يقدم مساعدة لدائرة تأثيره أو الناس اللي حواليه، سواء في أسرته أو سواء هو شغال في المجال الطبي. إحنا محتاجين في الفترة دي فترة تكاتف لكل اللي يقدر يقدم حاجة يقدمها، لأن إحنا بنواجه دلوقتي جائحة منحنى الصعود بتاع كورونا. دعينا بقى لا ننكر ان هو بدا فعلا في الصعود، واحنا كاطباء او كجهه احترافيه بقى كشغل متنبهين بده من بدري جدا ومنتظرينه، لان يمكن احنا كدوله بدانا شويه متاخر عن اوروبا وعن الصين وعن امريكا، فيعني جه الدور علينا ان احنا نعاني من منحنى صعود قوي جدا لجائحة كورونا عندنا. وانا بحب اطمن الناس كلها ان شاء الله احنا اخرنا ان شاء الله نص شهر 8 كحد اقصى قبل النقصان، وستبدا الاعداد دي تتراجع تماما وخلاص هيبقى الموضوع. يعني انا مش عايز اقول لكم هنوصل مرحله انا بعدين جنب اصحابنا وهنقول ده عنده كورونا عادي خالص. بس حضرتك تقول نص شهر 8، يعني كان اللي بيثار انه يعني نص 6 او نص 7، انت يعني زودت شهر حد أقصى قابل النقطة. احنا بنتصرف دائما الأسوأ وبنتصرف عليه عشان لا نفاجأ. تمام. لا نفاجأ بشيء. وممكن على فكرة يجي تيجي موجة تانية من كورونا وممكن لا. فلكن اللي أنا متوقعه إن شاء الله الأمور ستهدأ تماما. خلال هذا الوقت هنستطيع يعني إن احنا نتنفس الصعبة بقى خلاص، يعني إن احنا هتكون هيبة هذا المرض كسرت تماما على أرض الواقع وحاجز الخوف انتهى. طب دكتور احنا الحقيقة بس من اذاعتنا للاخبار او من سماعنا للاخبار او من معرفة انه حد نعرفه اصيب، ربنا يشفي الجميع يا رب، قد ايه يعني اصابنا اكتئاب وحزن وذعر. يعني حضراتكم يعني زي ما بنقول في خط النار او وسط خط النار، الحالة النفسية عند حضرتك وعند الاطباء الاخرين. انا عايز بس تدين هوا كده دقيقتين يعني ورا بعض من غير مقاطعة عشان انا عايز اقول بعض الحقائق. انا بقيت بقى شايف دلوقتي على ارض الواقع. اتفضل. اوصل للناس الحقيقة شكلها. اتفضل يا فندم. اولا في نوع في يعني في نوعين من التأثير لهذا الفيروس على الناس. في احنا بنسميه كوفيد نمونيا ونون كوفيد نمونيا. يعني كوفيد يسبب التهاب رئوي، وكوفيد او كورونا لا يسبب التهاب رئوي. من البدايه او من بدايه هذا الفيروس احنا شفنا كاطباء وحزنا ان اكثر من 85% من الناس سياتي كورونا لديهم وسيرحل دون ان يعرفه، بدون ان هو يظهر عليه اعراض اصلا. والحمد لله الشريحة ديت شريحة عالمية، مش شريحة بس عندنا احنا في مصر، يعني ده من ضمن سلوكيات الفيروس. بتتبقى نسبة 10-15% الناس دول هما اللي ممكن يظهر عليهم بعض الأعراض، بتتدرج من بداية بعض أعراض الحمى الخفيفة اللي بتوصل من 38-39 درجة مئوية حسب يعني حالة المريض نفسه. ممكن همدان بالليل في الجسم يعني قوي شوية، هو مش قادر ينام، جسمه مكسر شوية خصوصا في منطقة المفاصل، بعض التهاب الحلق، بعض فقدان بعض الحواس زي الشم أو تذوق مرارة في الفم، دراي تونج يعني الفم بيبقى جاف شوية من اللعاب. ممكن نوصل بقى يعني للخطوة التصاعدية الأعلى شوية اللي هي هجان خفيف جدا مع بعض الكحة اللي هي ما فيهاش برودكت، يعني ما فيهاش دم. دول دي الحالة اللي أنا غالبية الناس بشوفها دلوقتي ويمكن بتعامل معها بشكل مباشر. مش هبقى أقولك من أكتر من 10-15 حالة يوميا، سواء في مراكز خاصة أو سواء في المجال الحكومي أو الشغل الحكومي. نسبة من 2-5% فقط اللي هم الأولد إيج، الناس الكبيرة شوية في السن المعدية 60، اللي هم عندهم مشاكل في السكر، في الضغط، في الجهاز المناعي بتاعهم، هم دول اللي بيجوا لي بقى شوية زيهم زي الناس العادية، أصيبوا زي شريحة 10-15%، أصيبوا زيهم، بس دول جايين زيادة بقى عندهم شوية التهاب رئوي، بعض التجمعات اللي السوائل في صدرهم عملت لهم بؤر خفيفة كده، ودول إن شاء الله لساعة ما بيوصلوا مبكرا بنبدأ ندي بروتوكول بتاعنا وبنبدأ نحجزه، مش عشان خايف إن هو ينشر المرض. طبعا ده بروتوكول مهم جدا احنا بنبقى بناخد بالنا منه، بس ده أصبح مرض مجتمعي الآن، ما بقاش يهمني قوي. يعني ممكن يجي لي حالة عايشه في اسره معاها 10 15 حاله اوريدي ساعه ما يجي لي انا بعرف ان عنده كوفيد، بس هل هو الخمس ست ايام اللي فاتوا كان شاكك او كان عارف؟ فالناس دي اصبحت مخالطه. فاذا ممكن 3 ارباع الناس دي شايله الفيروس وجالهم ومشي من عندهم كمان من غير هم ما يعرفوا. فاحنا بقى اصبحنا كبروتوكول دلوقتي بنتعامل مع ان اي شخص ما ظهرش عليه اعراض انا خلاص يعني ما أنا يعني مش... فكره عزل المخالطين دي اصبحت خلاص. يعني غير ذات جدوى في هذه المرحله اللي الوباء اصبح منتشر فيها. ايوه طبعا. في بقى اهم بقى من ده دلوقتي لازم الناس تعرف كويس قوي، وهو ما فيش حاجه اسمها مساحات. اصبحت دلوقتي بالنسبه لي انا يوزلس، يعني ما بقاش لها قيمه قوي. ايوه كويس من الموضوع ده جدا يا دكتور، لانه في ناس الحقيقه عندها يعني هاجس، انا عايزه اروح اعمل مسحه عشان اطمن على نفسي، وانا وقفت طابور ومش عارف والجهاز مش عارفه فيه ايه. يعني قول لنا قصه المساحات دي بالظبط. انا هوضحها دلوقتي، وعشان كده ما تبصوش للارقام، يعني ما تبصوش بقى للارقام اللي هي بتطرح، لان دي اسمها احنا بنسميها عينه عشوائيه، مش دي الارقام الحقيقيه يا جماعه. ممكن تبقى زياده جدا على فكره، ممكن تبقى اقل، بس خلي بالكم يعني مش ده الحد الفاصل دلوقتي بالنسبه لي انا كطبيب. انا بشخص الكوفيد دلوقتي كلينيكال خلاص، يعني بصور الدم الكامله، بشوف الفريتين اخباره ايه في الدم، بشوف حاجه اسمها الليمفوبينيا صور الدم الكامله، يعني معدلات معينه كده بشوفها، بشوف الوايت بلاد سيلز اخبارها ايه اللي هي كرات الدم البيضاء، بشوف حاجه اسمها دي دايمر، بشوف يعني امور خاصه بقى كلينيكال حاجه كده قدامي عن طريق عينات الدم، وبعمل مقطعيه على الصدر فببص اشوف العيان ده كلينيكالي شكله ايه. خلاص يعني انا اقدر احكم دلوقتي بالاعراض وبالسيمبتومز الحاسمه الشخص ده عنده كوفيد اور نون. حتى شوفي بقى المفاجاه، حتى لو خدت منه مسحه طلعت نيجاتيف اركن النقطه دي، الراجل ده عنده كوفيد خلاص. يعني انا ممكن اخد منه مسحه وتطلع المسحه سلبيه او النتيجه بتاعتها سلبيه، وفي حين ان صوره الدم الكامله بتؤكد ان هو ايجابي او ان هو عنده الفيروس؟ مش صورة الدم بس ده بعد الأجزاء الأخرى اللي حضرتك ذكرتها. أيوة كامل كده بعمله وباخد قرار. فإذا المساحات دلوقتي بتطلع لي فولت نيجاتيف كتيرة جدا. طيب يا جماعة إذا الفيصل مش هو المساحات، يعني شيلوا قصة المساحات والحرص على إجراء المساحات ده من دماغكم، لأنه أولا مرهق ليكم نفسيا وجسديا، وإنه مكلف كمان ماديا، ولأنه غير ذات قيمة يعني زي ما الدكتور قال. يعني وذات قيمة في النتائج، يعني أنا عندي مريض أنا حاجزه مثلا وحاطه صعبة كمان وهو كوفيد والنتيجة بتاعته طالعة نيجاتيف، شوف المفاجأة. أخد أنا بقى بالنيجاتيف وأسيب الراجل أقول له قوم يا عم روح أنت ما عندكش؟ لا طبعا. هو الراجل ده كوفيد وأنا مشهور إن هو كورونا خلاص. بس هي الفكرة إن المساحات أصبحت بتطلع فولس نيجاتيف كتير، فولس نيجاتيف يعني نتائج غير حقيقية. يعني ليه بقى؟ أولا ليها شروط شديدة جدا صعب توفيرها، وهي أنا باخد دلوقتي مسحة من زور العيان ورا حتة اسمها الإبيجلوتس، يعني جوه خالص آخر نقطة تقدري توصلوا لها لجوف المريض. النقطة دي ساعة ما بتاخد منها سواب بتاخد كده عينة من اللعاب من الداخل، العينة دي فيها نسبة خطأ من 30-40% يكون تركيز الفيروس في اللعاب ده غير كافي إن الجهاز يلقطه. فأنا كده حكمت على المريض ده ظلمت. أنت عشان تاخدي سواب حقيقية لازم تاخديها من قاع الرئة دي لور، وده طبعا ما بيحصلش غير لما تتيب العيان، يعني تحطي تيوبة جوه الحنجرة بتاع العيان. أيوة. وتدي العينة، وكمان شوفي بقى المفاجأة بيطلع نسبة خطأ كمان 5%. فانا هعذب العيان وتيبه واحطه على تيوبة، وده ما بعمله. طيب يعني النقطة دي الحياة اتضحت، اللي هي ان احنا الناس ما تجريش ورا المساحات يا جماعة. طيب انا عايزة نقطة تانية دكتور سيد زهران، يعني اخصائي الحالات الحرجة، رسالة طمأنة من حضرتك. احنا طبعا وزارة الصحة الحياة بشكل رسمي بتقدم هذه الرسائل وبتقدم بيان خاص ب يعني تطورات الحالات الخاصة بكورونا يوميا وهكذا. قصة ما يثار بانه المستشفيات ما فيهاش اماكن، وبانه الناس اللي جوه مش عارفة تتعالج، وانا يمكن ده كان سؤالي الاول لحضرتك، انك تدينا كده لمحة عن الحالة العامة قد ايه، بما انك متخصص حالات حرجة قد ايه من المرضى بيوصلوا للموضوع الحرج انه يصعب السيطرة على الفيروس، وقد ايه حضرتك قدرت حالات بقى شفتها وتعاملت معاها بشكل مباشر وصلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى؟ مش عايز اقولك انا كل يوم بخرج عشرات الحالات وكل يوم بثلاث اربع الحالات اللي داخلالي بعملها عزل منزلي، ما لا تبتدي ان انا قاعدها في ما يجيش اصلا المستشفى. هو بيجيلي الان طبعا بحقه، يدخل عندي وبعمل له تذكره دخول عاديه جدا، وبخيره بقول له انت حالتك العامه تستدعي العزل المنزلي. الكريب اهو قدامك حضرتك، اتفضل لو انت عايز تطلع اتفضل، عايز تقعد معانا في المستشفى اتفضل، عايز تختار الاوبشن العزل المنزلي اتفضل. وصلت لكده، انا وصلت لكده مع ايوه. طب اغلب الناس بيختاروا ايه؟ بيختاروا العزل المنزلي لو هما تحت ال 45 سنه. لان هو ده بيبقى عنده لسه ثقه في صحته وفي نفسه. لكن طبعا الهاجس بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هو في فاكتور نفسي في الموضوع، الحالات السايكيك اللي هي فوق ال 45 وانت طالع بقى ال 50، هو حركته بطيئه، الريلاتيف اللي بتبقى حواليه بيبقوا قلقانين منه، عايز خدمه. فهو طبعا ذوقيا حتى لو هو يعني احنا بنسميه العيان البوردر لاين اللي هو على حافه، يعني بحجزه اديله الاطمئنان اللي هو عايزه 4-5 ايام وبسحب له مسحه بعد. طبعا بروتوكول بسحب له مسحه بعد 5 ايام وغالبا بتطلع نيجاتيف، وبعدين بسحب ثانيه بعد فتره يعني من 7-10 ايام كمان بسحب كمان واحده وبطمنه خالص وبيروح. ساعتها بيأثر بالاطمئنان اللي هو بالظبط. وفي ناس مش هتحس بالاطمئنان غير لما تدخل المستشفى والطبيب يطمنها او انها يعني تجري التحليلات اللازمه وهكذا. طيب أنا عارفة أنه حضرتك يعني أصبت طبعا جراء عملك ومخالطتك للمصابين بفيروس كورونا، واستطعت أن أنت تتغلب على هذه الإصابة وتواصل عملك مرة أخرى. الحقيقة حابة أقول ده وإحنا في ختام حوارنا، لأنه ده بيزيد التحية اللي بتقدم لحضرتك الحقيقة يعني بأضعاف أو بمقدار أكبر. انا ما كنتش عايز اتكلم في النقطه دي، بس لانها مش يعني غير يعني غير ذات قيمه بالنسبه لي قوي دلوقتي. انا فعلا من قبل العيد بيومين ثلاثه ظهرت عليا بدايه الاعراض بتاع كورونا، ويمكن حظي شويه اني جيت في فتره الاجازه. تيبيكال طبعا كلينيكالي، انا عملت مسحه رابيد تيست طلع نيجاتيف مرتين ورا بعض، بس اعراض كورونا كامله كان تيبيكال موجوده عندي، وابتديت التعافي والحمد لله. ولا يوم غبت عن المشهد في شغلي وفي تعاملي، ومش عايز اقول لك ناس كتير قوي زي حواليا من زمايلي. اخرها مثلا من 3 ايام كان في بنتين ثلاثه موجودين معايا على الشغل على الشيفت، لما قلت لهم وصلت لهم اطمئنان وكانوا قلقانين رجعوا اشتغلوا لبسوا ماسكاتهم وخدوا البريكوشن بتاعهم، لان الكورونا بيضربني يعني ما بنقلش. لو انا لبست ماسك وخلصت 95 من 95 ل 99% انا خلاص بقيت سيف على حواليا، يعني انا مش هقصف لحواليا لان هو ما بنقلش غير عن مش ايربورن، يعني ما بنطقش عن طريق الهواء. طب معلش سامحني يا دكتور على ذكر الماسكات، لانه الحقيقه دي حديث الساعه هذه الايام، يعني انا مش عارفه ليها تخصص ولا لا، بس يعني انواع كتيره، والماسك ده طبي والماسك ده غير طبي، والماسكات القطن او يعني قول لنا كده في الختام برضو يعني بعض النصائح عن الماسكات. احنا نقدر نستخدم اقل ماسك هو الماسك الجراحي العادي خالص نقدر نستخدمه. ممكن اوصف في بقى انواع زي ان 95 الحاجات دي انا ما بدهني يعني انا بخلي مين يستخدمها، لان 95 بالذات يعني بخلي بتاع الكلينيكال باثولوجي اللي هو الشخص اللي رايح يسحب مسحه المريض بوزيتيف قدامي. يعني هو احتمال انه العدوى تنتقل بنسبه كبيره جدا، لان الشخص ده قدام واحد وعلى بعد بالظبط سنتيمترات منه فانا بامنه يعني مش اكتر. لكن الملوكيوز او حجم كورونا كبير جدا، الفلاتر العاديه بتاع الماسك الجراحي اللي هو الدبل فيس والثري فيس الثري لايرز قصدي انا اسف يعني التو لايرز والثري لايرز ليه كذا طبقه كذا طبقه اللي هو الماسك الجراحي العادي خالص كويس قوي مفيش اي مشاكل. طبعا انا بقيت البس كمان كل الدكاتره عندي الحاجه اسمها فيس شيلد، طبعا ده مش هيعمله للشخص العادي. ليه بتخبي الوش كله العين والوش كله مش كده؟ انا عايز اقول لك ان لو في شخص مصاب قدامي لبسته ماسك جراحي 95% بقى امن على اللي حواليه كلهم، تخيلي بقى لو اللي قدامه كان لابس ماسك زيه. الموضوع بالظبط. طيب. يعني موضوع فعلا الماسكات ده شيء مهم جدا، انه كل مواطن وهو خارج من بيته يرتدي الماسك ويؤدي عمله او يروح للمشوار الضروري اللي هو رايحه، ده شيء امن جدا ليه. بس عشان اكد على المعلومه عشان نبقى قلناها كامله، مفيش حاجه اسمها كوتونيل والحاجات اللي هي الكلام ده كله انا يعني احنا غير مقتنعين بيه تماما، لان اولا النسيج ده ما بيبقاش طايت انف ان هو يعدي، لان احنا بنتكلم في السوالف يعني. هو الماسك الطبي اللي احنا بنجيبه من الصيدليه هو ده الماسك الطبي او الماسك الجراحي عادي خالص، ما فيش اي مص اي مص طبي استخدمي، ما فيش اي مص فيه خالص. تمام. الموضوع كده هيبقى فيري سيف على صاحبه. اهم حاجه الشخص ده دايما يكون بيغسل ايديه كويس قوي، وان شاء الله الموضوع مش هيطول معانا اكتر من شهر ونص شهرين لحد اقصى. قابل شوف عشان اباكد. أيوة. يعني ممكن الفتره دي تقل. تمام ان شاء الله. واي حد يحس ببعض الاعراض الخفيفه، اعراض البرد، العطس او الرشح او غيره، مش لازم كله يروح للمستشفيات، يعني ممكن يتعامل معها لانها نزلت برد. انا اروح اكشف عادي جدا. هو كورونا عباره عن نزلت برد، وما زلت مصمم اني راجع بطاطي كلها من شهر ثلاثة. انا قلت الكلام ده. احنا مش قلقانين غير على نسبه من 2-5% الناس الاعزاء اللي في بيوتنا. انا قلقان على دول، بس لو جالوا البرد هيبقى صعب شويه اتعامل معاه. انا ما كنتش عايز عدد كبير من الناس يتصاب في وقت صغير، لان كلهم هيروحوا على المستشفى في وقت واحد وهيعملوا لنا مشكله وهيحطوا لهم الخدمه كلهم. فعشان كده جت اجراءات الحظر اللي احنا بنفرضها دلوقتي مش اكتر. لكن قمة الجائحة بتاع كورونا بدأت تعلو دلوقتي، بقى الكيرف بتاع الصعود بدأ يزيد، واللي احنا خايفين منه بدأ يحصل شوية. بس طبعا كل مؤسسات الدولة بتحاول قدر المستطاع تضغط عشان خاطر برضو نتنينا الحصرين عشان ما نوصلش اننا نهار. ويا جماعة اخر حاجة عايز اقولها، محدش يروح المستشفى غير للضرورة القصوى. حاجة ما ينفعش تتعمل غير في المستشفى، لان كل مستشفيات وزارة الصحة دلوقتي يعني مش عايز اقول لكم يعني لغت كل خدماتها تقريبا عشان تبقى تقدم خدمة العزل بتاعة كورونا. طبعا في نسبة 10-15% من ضمن المستشفيات مخصصينها ان احنا ندي بقية الخدمات الاخرى. مش هنمنع عنك حاجة طبعا، بس ارجوك خف عن الحمل شوية وما تروحش غير الضرورة القصوى. حاجة مهمة قوي ما ينفعش ما تعملهاش غير في المستشفى، يعني تقيس ضغطك مش عارفة ايه، الحاجات العادية بتاعتنا دي نقدر نعملها في عيادة خاصة، في الصيدلية، حد جنبنا. لكن يوم ما تحس ان خلاص ما لكش وسيلة غير المستشفى تفضل، انا ما قلتش. تمام. احنا طبعا نشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد زهران، متخصص او طبيب الحالات الحرجة ومدير احد مستشفيات العزل بالمنوفية. شكرا جزيلا يا فندم، وربنا يوفقكم، ودايما يعني واقفين معنا في ظل هذه الأزمة. انا بشكرك وبشكر اسره برنامج صوت العرب تماما، والاذاعه لي دايما عزيز على قلبي، ويعني اسره برنامج كنت بالذات يعني. انا بشكرك جدا، مكملين واقفين على رجلينا وهنستنينا لحد اخر لحظه، لان الثبات الان للصادقين. وخلي كده الراديو معاكم على طول، يعني وانتوا في اي مكان هتسمعونا ان شاء الله. نحاول ان احنا يعني في الاستراحات كده نخفف عنكم الحمل شويه. شكرا جزيلا دكتور سيد زهران. يا ابو بلطق ابيض والقلب ابيض، احلى ما فيك الابتسامه يا غالي عندي، اهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامه. يا ابو بلطق ابيض والقلب ابيض، احلى ما فيك الابتسامه يا غالي عندي، اهل البلد هيكونوا بيك بر السلام. عودك سلامته صاحي تملي، ولا انسى حال ولا تخلي، رجعنا خطوة وسبقت انت، صلينا وانت بينا المصلي. تعبك على سكت سلامة رغم الظروف. يا ابو بلطق ابيض والقلب ابيض، احلى ما فيك الابتسامة. الحرب صعب والحال صلى، الحرب صعب والحال صلى، واحنا معاكم مش خايفين، والشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجلكم واقفين، الشعب واقف على رجله سبقت انت صلينا وانت بينا المصلي تعبك على راسي وعلى عيني يا نجم عالي يا قصر عيني ولا من اللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف يا ابو بلط صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء على موجات صوت العرب 106.3 هذا هو وقت المبادرات في ظل الأزمات تتضح النوايا وتتضح المبادرات والحقيقة بيظهر ويبرز أصحاب الهمم والقدرات يعني كما نقدم هذه المبادرة الخاصة بتعليم الخط العربي سلسلة كتب حسن خطق الحقيقة هذه مبادرة بيقدمها الخطاط الدولي الأستاذ مظهر حسين اللي بنرحب بيه ونتعرف معاه على تفاصيل هذه المبادرة أستاذ مظهر صباح الخير صباح الخير الحقيقة يعني من ضمن المشكلات الكبيرة جدا اللي بتواجهنا في عملنا أو بتواجه الطلاب في المدارس هي سوء الخط يعني أغلبنا حتى بيبص على الخط بتاعه يقول يا أنا خطي ما كبرش من كام سنة لما نيجي نقرأ بعض النصوص بنلاقي أحيانا صعوبة في قراءة تفاصيل الكلمات بسبب سوء الخط أولا يا أستاذ مظهر حضرتك طبعا شخصية يعني مش مشهورة داخل مصر فقط ولكن دوليا أيضا فقول لنا إزاي يعني جات لك فكرة إتمام هذه المبادرة في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا أولا احنا في فريق طموح للكنوز البشرية قلنا ان احنا عايزين نعمل مبادرة تساعد الناس على الالتزام بالبيت فعملنا إلزم بيتك وحسن خطك وعملنا مجموعة فيديوهات تعليمية مبسطة إزاي تكتب بخط كويس في حدود 5 دقائق الفيديو 6 دقائق 10 محاضرات او 10 حصص اللي يستمع عليهم كويس ويشاهدهم ان شاء الله باذن الله يكتب بخط كويس يتعب بيه بعد كده يعني. لكن مش شايف انه صحيح المبادرات الالكترونيه هو ده مكانها يعني وهي الرائجه الان في ظل التزامنا ببيوتنا وغيره لكن قصة ان انا اعلم حد ان هو يكتب او يحسن خطه دي برضو يعني مش صعب انها تتم الكتروني هي صعب ان لان الخط مخفي في تعليم الاستاذ وقوامه من كثرة المشق ودوامه يعني الاستاذ مهم جدا ولكن في ظل هذه الظروف انا اطلقت المبادرة بتاعتي الزم بيتك وحسن خطك واي حد بيتعاون معايا وبيكتب ويرسل لي انا بصحح له وابعت التصحيح من خلال الرسائل النصيه يعني. تمام حضرتك ايضا معلم للخط العربي في دول عديده داخل خارج مصر منها الولايات المتحده وكندا وغيرها من الدول الاخرى ولك تجارب الحقيقه عديده في انجاز تعليم الخط العربي حتى لغير العرب او لغير المصريين في وقت بسيط جدا يعني احكي لنا كده يعني ملمح من هذه التجربة والله أنا وجدت الأعاجم مهتمين بالخط العربي وتحسينه أكتر من العرب وعندهم حب ونهم لتعلم هذا الفن الجميل ولديهم الرغبة الكبيرة في تعلم الخط وما دام الإنسان يمتلك الرغبة إذن سيكتب بخط كويس وجاءني ناس من أمريكا وناس من هولندا وناس من إيطاليا وناس من دول إفريقية كتير تعلموا عندي ويعني سافروا لعدة ساعات عشان يصلوا ويتعلموا هذا الفن الجميل طيب احنا سمعنا قبل كده عن معلم القراءة يعني ان احنا هناك خطوات بيقدمها لنا معلم القراءة عشان نقدر نقرأ بطريقة يعني صحيحة او حتى اللي الحقيقة لم يمهلهم الحظ في الصغر ان هم يتموا تعليمهم ان هم يستطيعوا القراءة بشكل جيد حضرتك قدمت على نفس او بالتوازي مع هذه السلسلة سلسلة معلم الكتابة وخصصتها أجزاء يعني بدأت بجزء مخصص للأطفال من سن 4 لـ7 سنين وتدرجت بعد كده في المراحل الأخرى برضو فكرة معلم الكتابة وتخصيص جزء للأطفال يعني جدوى هذا الموضوع للأطفال تحديدا هو من خلال خبرتي أنا طبعا بتعامل في تدريس الخاص من 20 سنة فتعاملت مع أطفال وتعاملت مع ناضجين شباب وناشئين وخريجين وأطباء فوضعت لكل مرحلة منهج معين يسير عليه فمنهج من سن 4 سنين ل7 سنين وضعت لهم منهج النظام بالتنقيط يعني أكتب له الحرف وهو يمشي عليه فالحمد لله الحمد لله رب العالمين الكتاب لقى نجاح كبير وسميته معلم الكتابة على وزن معلم القراءة وأيضا معلم الكتابة للسن الكبير طبعا تدرجت في شرح الحروف من الألف باء إلى كتابة الجملة ليصل لأن هو يكتب بخط جميل في وقت قليل لأن طبعا الناس عايزة الحاجة اللي هي سريعة اللي هم عايزين يتعلموا سرعة مش عايزين بقى القواعد الجامدة اللي هي بتاعت الخط العربي الكتابة القلم البوص والقلم التخين لا هم عايزين تحسين الخط بالقلم الجاف علشان أولادهم لما يخشوا الامتحان يعبروا عن نفسهم ويجيبوا النتائج المرغوبة. طبعا يعني حاليا الامتحانات بقت إلكتروني لكن برضو مهم جدا ان احنا ما ننساش الأساس هو طبعا الكتابة بخط الإيد. أنا أمامي دلوقتي كتاب براعم الشمس لتحسين خط النسخ بالقلم الجاف زي ما حضرتك حددت طبعا للخطاط الدولي مظهر حسين. يعني سؤال ربما تعريفي للناس، هل الخط العربي احنا عارفين هو بينقسم لخط النسخ وخط الرقعة، هل في أنواع أخرى وهل تحسين الخط خاص بخط النسخ فقط؟ لا طبعا هناك في خطوط كثيرة منها الخطوط اللي هي المشهورة خط الثلث وخط النسخ وخط الرقعة وخط الديواني والخط الفارسي والخط الكوفي دي الخطوط اللي هي بتدرس في مدارس الخطوط ومعاهد الخطوط في مصر والعالم. أيوة. نشأت الآن بعض الخطوط اللي هي زي الخط الفري هاند أو الخط الحر. أيوة. الخط المغربي وفي خط الريحاني وخط المحقق خطوط كثيرة نشأت من الخط وطبعا كل خطاط يجود القلم بتاعه يعني. لكن هو النسخ هو الأشهر لأنه اللي حضرتك خصصت ليه سلسلة كتبك لتحسين خط النسخ زي ما ذكرت. لا أنا لي مؤلفات في خط النسخ وخط الرقعة لأن خط النسخ وخط الرقعة هو الأقرب للكتابة بالنسبة للتلاميذ والطلبة يعني يعني لأن هو طبعا خط النسخ اللي هو بيكتب بيه المصحف. أيوة. فالمصحف مكتوب بخط النسخ في الرسم العثماني فطبعا هو أقرب الحاجة للأطفال ببدأ بيه وبعد كده بكتب بخط الرقعة أعلم الأولاد عن السلسلة برضو في خط الرقعة أعلمهم إزاي يكتبوا خط الرقعة لأن خط الرقعة يمتاز بصغر حجمه وبالسرعة. طيب متابعة هذه المبادرة مش محتاجة اشتراك، هي لي أو على صفحة الخطاط الدولي مظهر حسين أو على قناة خاصة بك على اليوتيوب مش كده؟ على قناة مظهر الخطاط أي حد يخش عليها في كورس خط النسخ من 12 محاضرة تمام وفي كورس خط الرقعة من 10 محاضرات تمام. احنا الحقيقة بنشكرك شكرا جزيلا ودي الحقيقة رسالة يعني مني والناس او لبعض زملائي انا عارفهم شخصيا اعتقد هم عارفين نفسهم انهم يتابعوا هذه القناة عشان احنا محتاجين نحسن خطنا الحقيقة يعني اتمام قراءة النصوص اللي احنا بنزعها ونستطيع ان احنا نقرأ بشكل جيد. شكرا جزيلا الخطاط الدولي الاستاذ مظهر حسين ومبادرة كنوز او فريق كنوز طموح عفوا للكنوز البشرية طموح للكنوز البشرية. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا بفتحة بحبك بكثرة بشدة بفتحة بحبك بكثرة بشدة ريضم روحي روحي جنبك مش نكرة يمكن من قبل انت ما مش نكر يمكن من قبل انت ما تدر لكن شايفك بتبص ورا لكن شايفك بتبص ورا وبتنسى ان احنا ولاد بكرة بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فيه